والسلام. مهم يا إخوة، هذه المتابعة كلها حرصا على من؟ على الفائدة. طيب حفظكم الله، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، عندك الحمد لله وحده، إيش إعراب وحده؟ ها؟ لا يتكلمنا أحد، إيش إعراب وحده؟ ما دخلك من الحمد. الحمد مبتدأ، ولله جار مجرور متعلق محذوف خبر. الحمد لله وحده تمين، هذا الذي يدرس معنا وكررناها، الذي يعرف يرفع يده ما شاء الله الخير موجود. والله انه عرف ما هي، ما هي، ايوه ما هي، عرف، قال مثل ما جاء الامير وحده، صح ما هي، ايوه هي، ما اعرابها، ايوه هي، ما اعرابها. الان اذا جاء الاعراب الحمد لله وحده تقول مثل جاء الامير وحده. واحدة يعني ايش اعرابها؟ حسبي الله ونعم. بالله عليكم مثل هذا الاعراب ينسى؟ هذا الرحمن حال، قلنا وحده اينما رايتها، وحده وحدها وحدهما تعرب حال، معنى اشكال. كيف حال وهي معرفه؟ قلنا تؤول بماذا؟ منفردا. انتبهوا، ركز معي. طيب حفظكم الله، درسنا اليوم او مراجعه اليوم الاسم الذي لا ينصرف وأصبح من الدروس السهلة تعريفه، وهذا التعريف لابد أن يحفظ. هو الذي أشبه الفعل بوجود علتين فرعيتين، إحداهما ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى المعنى. أحسن. هو أو وجد فيه علة واحدة تقوم مقام العلتين. قلنا الأفعال لا تنون ولا تصرف، يعني الصرف هو التنوين، ولا تخفض بسبب العلة التي فيها. فالفعل فيه علتان، علة ترجع إلى لفظه وهي الاشتقاق، فكل فعل مشتق من المصدر، وعلة ترجع إلى معناه وهي الاحتياج، فكل فعل يحتاج إلى فاعل. الأسماء التي أشبهت الأفعال أخذت حكم الفعل فمنعت من الصرف، وكذلك منعت من الخفض بالكسرة بسبب ماذا؟ العلل التي فيه. والعلل التي في الاسم الذي لا ينصرف على كم يا شباب؟ قسمناها الى قسمين، علل قوية، هذه العلل القوية تمنع من الصرف لوحدها، وعلل ضعيفة. لابد ان يجتمع في الاسم علتان، علة ترجع الى لفظه والاخرى ترجع الى معنى. العلل القوية كم منها يا شباب؟ علتان. صيغة منتهى الجموع، وهي ما كان من الاسماء بعد الف تكسيره، حرفان أو ثلاثة أحرف وسطها ساكن، أو قل ما كان من جموع التكسير بعد ألف تكسيره حرفان أو ثلاثة أحرف وسطها ساكن. مثاله، ارفع صوتك، مثال ما قلت لك على وزن عزيز، مساجد، أماجد، طيب، مصابيح، عصافير. إذن ما كان بعد ألف تكسيره حرفان مثل مساجد، أماجد، أو ثلاثة أحرف وسطها ساكن مثل مفاتيح، عصافير. واضح؟ فهي علة قوية تمنع من الصرف لوحدها. والعلة الثانية من العلة القوية ماذا؟ ألف التأنيث، الممدودة أو المقصورة. من يمثل الممدودة؟ المقصورة بشرى، ليلى، دنيا. والممدودة صحراء. طيب انتهينا من العلل القوية، ننتقل بعد ذلك إلى العلل الضعيفة. العلل الضعيفة منها ثمان علل، علتان ترجع إلى اللفظ وعلة ترجع إلى المعنى، عفوا، علتان ترجع إلى المعنى وست علل ترجع إلى اللفظ. التي ترجع إلى المعنى العلمية والوصفية، والتي ترجع إلى اللفظ العجمة والتأنيث بغير ألف والتركيب المزجي المختوم بغير ويه والعد وزن الفعل زيادة الألف والنون. طيب انتبه معي، هذه ترجع إلى أين؟ إلى المعنى، وهذه ترجع إلى اللفظ. فإذا اجتمع في الاسم علتان، علة ترجع إلى معناه وعلة ترجع إلى لفظه، فيمنع من الصرف. طيب انتبهوا معنا، العلنية تمنع الصرف إذا اجتمعت مع أي علة من العلة اللفظية كم؟ الست. أما الوصفية فلا تمنع الصرف إلا إذا اجتمعت مع علة من الثلاث العلل الأخيرة التي هي العد ووزن الفعل وزيادة الألف والنون. من يمثل للعلنية مع العجمة؟ إبراهيم. إبراهيم ممنوع من الصرف، المانع له من الصرف العلنية لأنه علم، وكذلك العجمة. وذكرنا هنا قاعدة، قلنا جميع أسماء الأنبياء ممنوع من الصرف للعلنية والعجمة ما عدا ستة مجموعة في قولك صن شمل، كذلك أسماء الملائكة. طيب العلمية مع التأنيث بغير ألف، حمزة، فاطمة، زينب. بغض النظر هذا الاسم مؤنث في اللفظ والمعنى مثل عائشة، أم مؤنث في المعنى فقط مثل زينب، أم مؤنث في اللفظ فقط مثل حمزة. العلمية مع التركيب المزجي المختوم بغير ويه، حضر موت. المانع له من الصرف العلمية والتركيب المزجي المختوم بغير وي. العلمية مع العدل، العلمية مع العدل انتهت. أي اسم على وزن فعل، عمر، هبل، قدم، جمح. طيب العلمية مع وزن الفعل ما لكم؟ ها عبد الرحمن، أي اسم في أوله إحدى الزوائد الأربع التي في الفعل المضارع مثل أحمد، يزيد، نرجس، تغلب، يشكر. طيب العلمية مع زيادة الألف والنون، شبعان هذا اسم إيش؟ مثل عثمان، عفان، مروان، غطفان، عمران، وقس عليها. انتهينا الآن من العلمية مع من؟ مع الست العلل اللفظية. بقي معنا الوصفية تجتمع أو نقول لا تمنع من الصرف إلا إذا اجتمعت مع ثلاث من العلل اللفظية. الوصفية مع العدل الأعداد التي على وزن فعال أو مفعل، أحاد وموحد وثنى ومثنى إلى عشاق، وكذلك لفظة أخر. إذا مثنى وثلاث ورباع ما المانع لها من الصرف؟ الوصفية مع العدل الحقيقي. الوصفية مع وزن الفعل عند من؟ لا، الوصفية مع وزن الفعل أي وصف على وزن أفعل، أجمل، أفضل، أحسن. طيب الوصفية مع زيادة الألف والنون يعني أي وصف على وزن فعلان مثل عطشان، جوعان إلى غيرها. ثم أخذنا مسألة في الاسم الذي لا ينصرف، قلنا قد يجر بالكسرة متى؟ إذا أضيف أو دخلت عليه ال. مثال المضاف ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، أحسن تقويم، أحسن الأصل أنه ممنوع من الصرف للوصفية ووزن الفعل. طيب لماذا خفض بالكسرة؟ للإضافة. وكذلك مررت بحسناء قريش، لماذا خفض بالكسرة؟ للإضافة. أو دخلت عليه ال كقوله تبارك وتعالى ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد. انتهينا من الاسم الذي لا ينصرف، هذه ما لنا دخل، الورقة عندك. طيب انتبهوا معنا هنا، بعد ذلك انتقل المؤلف إلى الأفعال، ودرس الأفعال أو حالات الأفعال من أهم الدروس. فبدأ بالماضي، الفعل الماض تعريفه ما دل على حدث وقع قبل زمن التكلم، علامته أن يقبل تاء التأنيث الساكنة، حكمه مبني دائما وأبدا، وله كم؟ ثلاث حالات. سنمشي على الراجح. الحالة الأولى يبنى على الضم إذا اتصلت به واو الجماعة، ضربوا، أكلوا، شربوا، فهموا. تقول ضربوا فعل ماض مبني على الضم لاتصال واو الجماعة، واو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. الحالة الثانية يبنى على السكون إذا اتصل به ضمير رفع متحرك، وضمائر الرفع المتحركة كم منها؟ ثلاثة، تاء الفاعل وناء الفاعل ونون النسوة. نقول ضربت، ضربت، ضربت، ضربتما، ضربتم، ضربتن. فعل ماض مبني على السكون لاتصال ضمير رفع متحرك، وتاء الفاعل ايش اعرابها؟ فاعل. ضربنا فعل ماض مبني على السكون لاتصال ضمير رفع متحرك، وناء الفاعل فاعل. ضربن فعل ماض مبني على سكون الاتصال بنون النسوة، ونون النسوة فاعل. إذن الماضي يبنى على الضم إذا اتصل به واو الجماعة، ويبنى على السكون إذا اتصل به ضمير راء. إذا لم تتصل به واو الجماعة ولا ضمير راء منحرف يبنى على الفتح مثل ضرب أو ضربا أو ضربت، واضح؟ أو ضربك. المهم نقول فيها فعل ماض مبني على الفتح لأنه لم يتصل به واو الجماعة ولا ضمير راء متحرك. انتهينا منها. المؤلف ذكر قولا لبعض النحاة أنهم يقولون الماضي دائما وأبدا مبني على الفتح، فضربوا قالوا مبني على الفتح المقدر. هم يقولون مبني دائما وأبدا على الفتح الظاهر أو المقدر، فهنا ضربوا مبني على الفتح المقدر، من عنبر اشتغل محل بحركة المناسبة، فقالوا الواو يناسبها ضم قبله. وضربت وضربنا وضرب يقولون فعل ماض مبني على الفتح المقدر، منع من ظهوره السكون الذي جاء به لدفع كراهة توالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة. وأما ضرب فهو مبني على الفتح عند الجميع. انتهينا منها. ثم بعد ذلك انتقلنا إلى فعل الأمر. الأمر تعريفه ما دل على حدث يطلب حصوله أو استمراره بعد زمن التكلم. فلو قلت لك اجلس وأنت جالس أطلب منك الاستمرار، ولو قلت لك اجلس وأنت واقف أطلب منك حصول الجلوس. وحكمه أو علامته أن يقبل ماذا؟ أن يقبل أن يدل على الطلب، ويقبل يا المؤنثة المخاطبة. وحكمه مبني دائما وأبدا، وله كم؟ أربع حالات. الحالة الأولى يبنى على السكون إذا كان صحيح الآخر، مثل اجلس، كل، اشرب، افهم، يعني آخره ليس حرفا من حروف العلة. أو اتصلت به نون النسوة مثل اجلسنا، واضح؟ فنقول الفعل الفعل الأمر الحالة الأولى من حالاته يبنى على السكون، متى؟ إذا كان صحيح الآخرة أو اتصلت به نون النسوة. الحالة الثانية يبنى على حذف حرف العلة إذا كان مضارعه معتلا مثل ارمي، ادعو، اسعى. تقول فعل أمر مبني على حذف حرف العلة لأن مضارعه معتل. ارمي ما هو حرف العلة المحذوف؟ الياء. ادعو الواو، اسعى الألف. طيب الحالة الثالثة يبنى على حذف النون إذا اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المؤنث المخاطبة. أو قل يبنى على حذف النون إذا كان مضارع الأفعال الخمسة مثل اذهبا، اذهبوا، اذهبي. تقول فعل أمر مبني على حذف النون لاتصاله بألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المؤنث المخاطبة. وما إعراب ألف الاثنين واو الجماعة ياء المؤنث المخاطبة؟ إيش إعرابه يا شباب؟ فاعل. تمام. الحالة الأخيرة يبنى على الفتح إذا اتصلت به نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة. اذهب، إذا اتصلت به نون التوكيد الثقيلة نقول اذهبن، الخفيفة اذهبن. انتهينا منه. الفعل الثالث الفعل المضارع، علامته أن يقبل السين وسوف، وتعريفه ما دل على حدث يقع في زمن التكلم أو بعده. والفعل المضارع لا بد أن يكون في أوله إحدى الزوائد الأربع التي يجمعها قولك أنيت، يعني لا بد أن يكون في أوله إما الهمزة أو النون أو الياء أو التاء. والهمزة تدل على المتكلم أفهم أكتب، والنون تدل على المتكلم الذي يعظم نفسه ومعه غيره نكتب نفهم ندرس، والياء تدل على الغائب يكتب يفهم يدرس، والتاء تدل على المخاطب أو المخاطبة. فمثلا أنت تخاطب رجل أنت تكتب، تخاطب امرأة أنت تتكلمين، أنت تكتبين، انتبه، واضح؟ هذه التاء. إذا التاء لمن؟ للمخاطب أو المخاطبة أو الغائبة أو الغائبة. مثلا تقول هند تكتب، إذا الهمزة لمن؟ للمتكلم. والنون للمتكلم الذي يعظم نفسه معه غيره، والياء للغائب، والتاء للمخاطب أو المخاطبة أو الغائب. انتهينا منها. الفعل المضارع حكمه يبنى تارة ويعرب تارة أخرى، فيبنى إذا اتصلت به نون النسوة كقوله تبارك وتعالى والوالدات يرضعن، فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة. ويبنى على الفتح إذا اتصلت به نون التوكيد، مثلا نقول يذهب، هذا فعل مضارع إذا جئنا بنون التوكيد إيش؟ يبنى على الفتح يذهبن أو يذهبن. أنتم معنا إلى هنا؟ طيب إذا لم تتصل به نون التوكيد ولا نون النسوة فما له؟ يكون معربا، يكون معربا، فيرفع فينصب إذا سبقه ناصب، ويجزم إذا سبقه جازم، ويرفع إذا لم يسبقه ناصب ولا جازم. إلى هنا واضح؟ ذكرنا لكم أن الماضي الفعل المضارع إذا بني لاتصال بنون النسوة أو نون التوكيد إن سبقه ناصب نقول مبني في محل نصب، وإن سبقه جازم مبني في محل جزم، وإذا لم يسبقه ناصب ولا جازم مبني في محل رفع، مبني في محل رفع. طيب إذن الحالة الثالثة يعرب إذا لم يسبقه ناصب ولا جازم. طيب ما هي النواصب؟ النواصب أربعة. النواصب كم منها؟ أربعة. أن وهي أم النواصب، ولن وإذا وكي، هذه النواصب أربعة التي تنصب بنفسها. أن يقال فيها حرف مصدر ونصب واستقبال، مثلا أريد أن تفهم حرف نصب نصبت الفعل المضارع، واستقبال أن تفهم متى؟ في المستقبل، أريد أن تفهم. ومصدر تثبت مع ما بعدها بمصدر، وهذا المصدر يعرب بحسب، مثلا أريد أن تفهم، أريد فهمك، إعرابه مفعول به فهمك، أريد فهمك. إذن معنى حرف مصدر أي أنها تسبق مع ما بعدها بمصدر، وهذا المصدر بحسب، قد يعرب فاعل، قد يعرب نائب فاعل، قد يعرب مفعول به بحسب موقعه في الجملة. انتهينا منها. ولن حرف نفي ونصب واستقبال. نفي الآن لو قلنا يذهب هنا إثبات وإخبار، فلو قلنا لن يذهب نفينا الذهاب، ونصب نصبت الفعل المضارع، واستقبال جعل زمنه لمن؟ للمستقبل. وإذا حرف جواب وجزاء ونصب. إذا قال الطالب سأجتهد في دروسي، قلت له إذا تنجح. حرف جواب لأنها جواب لسؤال أو لكلام سابق، وجزاء جزاء الاجتهاد ماذا؟ النجاح. ونصب نصبت الفعل المضارع، وهي تنصب الفعل المضارع بثلاثة شروط. الشرط الأول أن تكون في صدر جملة الجواب، يعني في أول الجواب. والشرط الثاني أن لا يفصل بينه وبين الفعل فاصل. والشرط الثالث أن يكون الفعل بعدها دالا على الاستقبال. إذا تنجح متى؟ في المستقبل. فإذا اختل شرط من هذه الشروط لا تنصب. كذلك إذا فصل فاصل لا تعمل إلا إذا كان فاصلا ضعيف كالقسم أو النت أو النداء. بقي معنا كي، مثل أن حرف مصدر ونصب واستقبال، وتنصب الفعل المضارع بشرط أن تتقدم عليها لام التعليل لفظا أو تقديرا. هذه النواصب التي تنصب بنفسها أربعة: أن، ولن، وإذا، وكي. بقي معنا أن، هذه أم النواصب لأنها تنصب وهي ظاهرة أريد أن تفهم، وتنصب وهي مضمرة. طيب تضمر في كم مواطن؟ في خمسة مواطن، اجعلها في ستة إذا لم نقدر اللام بعد كي. الموطن الأول بعد لام التعليل، وإضمارها بعد لام التعليل ماذا؟ جائز، يعني ليس واجبا، يمكن أن تضاف. والثاني بعد لام الجحود، إضمارها واجب. والثالث بعد حتى، والرابع بعد الرابع، والخامس بعد الجواب بالفاء أو الواو، والسادس بعد أو التي بمعنى إلى أو إلا. من يمثل إضمارها بعد لام التعليل؟ إضمار جائز. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر، وكذلك ذاكر لتنجح، كل لتشبع. فلام التعليل ما بعدها علة لما قبلها، أو ما قبلها سبب لما بعدها، أو ما بعدها مسبب عما قبلها. احفظ أي ضابط. اللام لام التعليل يغفر فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازا بعد لام التعليل. طيب لام الجحود ضابطها أن تسبق بما كان أو لم يكن. أقول ما كان زيد ليلعب، يلعب فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد لام الجحود. كيف عرفنا أنها لام؟ أنها لام الجحود سبقت بما كان أو لم يكن. حتى إذا رأيت حتى وبعدها فعل مضارع منصوب، من ناصب له؟ أن مضمر وجوبا. حتى يحكم الله، حتى يرجع إلينا موسى، رأيت حتى وبعدها فعل مضارع منصوب مباشرة تقول هذا الفعل المضارع منصوب بأن مضمر وجوبا باء حتى. الجواب بالفاء أو الواو، فاء السببية أو واو المعية. الجواب بالفاء أو الواو، يعني تضمر أن وجوبا بعد فاء السببية أو واو المعية التي هي جواب نفي أو طلب. النفي كقوله تبارك وتعالى لا يقضى عليهم فيموتوا، يموتوا فعل مضارع منصوب بأن مضمر وجوبا بعد فاء السببية المسبوقة بنفي محض وهو لا يقضى. وأما الطلب فكم أنواعه؟ ثمانية. الأمر مثلا أقول لك ذاكر فتنجح أو وتنجح، فتقول هنا فتنجح أو وتنجح، الواو المعية والفاء السببية، تنجح فعل مضارع منصوب بأن مضمر وجوبا بعد إيش؟ بعد واو المعية أو فاء السببية المسبوقة بنوع من أنواع الطلب وهو الأمر. ذاكر هنا أمر أم لا؟ طيب والدعاء ها؟ يا اللهم اهدني فأعمل أو أعمل، تقول فعل مضارع منصوب بأن مضمر وجوبا بعد فاء السببية أو واو المعية المسبوقة بنوع من أنواع الطلب وهو إيش؟ الدعاء. مر وادعو وانهى النهي. لا تلعب فتنجح أو وتنجح، منصوب بأن مضمر وجوبا بعد فاء السببية المسبوقة بنوع من أنواع الطلب وهو إيش؟ النهي. مر وادعو وانهى وسل، الاستفهام، هل ذاكرت فتنجح أو وتنجح، نفس الإعراب، مسبوقة بنوع من أنواع الطلب وهو الاستفهام. العرض هو الطلب برفق، والتحضيض الطلب بإزعاج أو بشدة، فلو قلت لك ألا تزورنا فنكرمك أو نكرمك هنا إيش؟ عرض. هل راجعت فتنجح أو تنجح؟ تحضير. طيب مر وادع وانهى وسل واعرض لحظهم تمنى وارجو، الرجاء التمني أو الرجاء؟ الشواهد، الشواهد، ليس الكواكب تدنو لي فأنظمها. هنا فأنظم فعل مضارع منصوب بأن مضمر وجوبا بعد السببية المسبوقة بنوع من أنواع الطلب وهو التمني. وكذلك ألا ليت الشباب يعود يوما، نفس الإعراب، إلا أن الشاهد من البيت، الشاهد من البيت أن المؤلف ذكر هذين البيتين لأن التمني على قسمين، تمني مستحيل أو ما في عسر، وفي البيت تمني ماذا؟ المستحيل. طيب بقي معنا أو التي بمعنى إلى أو بمعنى إلا، بمعنى إلى إذا كان ما بعدها ينقضي شيئا فشيئا، كقول الشاعر لا تسلن الصعب أو أدرك المنى فمن قادت الآمال إلا لصابر. والتي بمعنى إلا ما بعدها ينقضي شيئا واحدا، كقول لا أقتلن الكافر أو يسلم. جوازم الفعل المضارع على قسمين، ما يجزم فعلا واحدا وما يجزم فعلين. ما يجزم فعلا واحدا أربعة، لام ولما وألم وألما ولام الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء. أما قلم آخر، أما لم فيقال فيها حرف نفي وجزم وقلب، وكذلك لما. ولام الأمر ولام الدعاء هي واحدة، لكن إذا كان الطلب من الأعلى للأدنى يقال لها أمر، وإذا كان من الأدنى للأعلى يقال دعاء. مثال لم ولما واضح، لم يلعب فعل مضارع يجزم بلم وعلامة جزمه ماذا؟ السكون. وكذلك لما يلعب، ولام الأمر لتأكل لتفهم لتدرس، هذه لام الأمر، وإذا كان من الأدنى نقول لام الدعاء، ونادوا يا مالك ليقضي. طيب ولا في النهي والدعاء، لو قلت لك لا تلعب هذه إيش؟ ناهية، ربنا لا تزر دعائية، انتهينا منها. والتي تجزم فعلين على قسمين حروف وهي إن وإذن، وأسماء وهي من وما ومهما إلى آخرها. انتبه معي، سواء كانت حرف أو اسم فهي تجزم فعلين، الأول فعل الشرط والثاني جوابه. فلو قلت لك إن تذاكر تنجح، تنجح صح؟ تنجح. إن تنجح مالك، إن حرف شرط جازم يجزم فعلين، الأول فعل الشرط والثاني جوابه وجزاء. تذاكر فعل مضارع وهو فعل الشرط مجزوم بين وعلامة جزمه سكون، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. تنجح فعل مضارع وهو جواب الشرط مجزوم بعين وعلامة جزمه السكون. طيب والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. ولو قلنا من يذاكر ينجح، التغير نقول من اسم شرط جازم وإن حرف شرط جازم، وقس عليها الباقي. انتهينا منها. غدا انتبهوا معنا المراجعون، انتبهوا معنا غدا تراجع لهم أضعتم اليوم علينا نصف ساعة، كنا سنأخذ ما قررنا، لكن غدا المراجعة لمرفوعات الأسماء كاملة من باب الفاعل إلى باب المفعول به، شدوا أنفسكم معنا. طيب، هذا أمر. أمر آخر، من غاب مثلا عن درس لا النافية الجنس أو المنادى أو هذه الدروس الباقية يحضر معنا في العصر. نحن في العصر أمس انتهينا من المستثنى، اليوم سندخل في لا النافية للجنس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. راجع لهم المرفوعات. زين زين، الفرق بين الضابط والشرط. الشرط غير الضابط، والضابط غير الشرط، لأن الضابط يعني كما تقول ضابط هذه المسألة، صورة هذه المسألة. أما الشرط يعني إذا لم يأتي المسألة لا تصح. مثلا أقول لك شرط الصلاة الوضوء، إذا لم يأتي الوضوء يعني الشرط كما يعرفه الأصوليون يقولون هو ما يلزم، لا يلزم من وجوده، ما يلزم من عدم العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. فهنا الوضوء شرط، فإذا وجد لا يلزم وجود الصلاة، لكن إذا انتبه يعني الصلاة لا تصح. والضابط مثلا يقول لك ضابط المسألة هذه، مثلا ضابط الفاعل واضح أن يكون مرفوع، ليس شرطا فيه، وإنما تصور للمسألة، والله أعلم. هذا الذي أفهم. طيب، كل الآدمي يصبر بلا جنة. تمام، لا لا كلموا أنت، ما يعجبني هذا. كنت أتغيب عن الضرب اختبارات بيش ثلاثة عجبها. خلاص، ما لديك ذكر الله، ذكر الله أراد أيش؟ أيش الحديث؟ انتظري أخذ الله. لا، غدا المرفوعات كاملة، وتراجعوا مع المراجعين المرفوعات. ظروف الدرس ضروري دعم جهاز المراجعين، راجع الطلب، راجع الطلب للمرفوعات، تراجع الطلب. نعم، المرفوعات كاملة.